الشهادة لك لوطننا يعيش من تاني أدينا بنتجمع ونبدي عن فساد وبنمشي في طريق منور رسمه لنا اللي مات بإذن ترجع الحضارة وتعود الذكريات ونسير بلادنا تبقى أقوى وترجع الأمجاد الأرض لينا مش هنسيبها صديقة متعب بعروبتي وفهل العروبة لعنة وعقاب أمشي على ورق الخريطة خائفة فعلى الخريطة كلنا أغراب أتكلم الفصحى أمام عشيرتي وأعين لكن ما هناك جواب لولا العباءات التي التفوا بها ما كنت أحسب أنهم أعراب يتقاتلون على بقايا تمرة فخناجر مرفوعة وحراب وخريطة الوطن الكبير فضيحة فحواجز ومخافر وكلاب والعالم العربي إما نعجة مذبوحة أو حاكم قصاب.